بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك، اللهم نور بصائرنا، اللهم فعل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمته، وهو آخر باب في هذا الكتاب المبارك الذي ألفه رحمه الله من أجل بيان حقيقة التوحيد وصحة العقيدة، وقد بناه على آية وحديث. فهو رحمه الله ما جاء بشيء من عنده، بل بين للناس أمر دينهم وعقيدتهم في هذا الكتاب المختصر، وقد أسسه وألفه مجموعا من آيات وأحاديث. وفيه بيان أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأكثر الأبواب المتقدمة قد تحدثت وبين فيها رحمه الله النصوص الواردة في بيان توحيد الربوبية والألوهية، وبعضها في توحيد الصفات أو الأسماء والصفات. ففي هذا الباب الذي ختم به الكتاب أفرده لبيان شيئا من الأسماء والصفات، ختم به هذا الكتاب، والذي بناه على هذه الآية وأحاديث كثيرة كما سنسمعه إن شاء الله. فقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، أي أن هؤلاء المشركون ما عظموا الله حق تعظيمه، فلو عظموه حق تعظيمه ما عبدوا معه آلهة أخرى لا تنفع ولا تضر ولا تستحق شيئا من العبادة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أن الله عز وجل كما جاء في الحديث أن الله يأخذ السماوات ويطويهن ويضعها بيمينه، ثم يطوي الأراضين ويضعها بشماله، وكلتا يديه يمين، من حيث الفضل والقدر والعظمة كلتا يديه يمين، لكن من حيث التسمية فورد اسم اليمين واسم الشمال، لكن كلتا يديه من حيث الفضل والقدر والعظمة كلتا يديه يمين، ثم يهزهن فيضعهن يقول أنا الملك وأنا الله كما سيأتينا في الأحاديث المقبلة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون تنزيها لله عن الشرك الذي نهجه المشركون في إضافة أو في نسبة هذه الآلهة إلى الله، يعني أنهم اتخذوها شريكة مع الله فعبدوها وصرفوا لها شيئا من أنواع العبادة. فالله عز وجل ينزه نفسه عن هذه عن هذا الشرك لأنه لا شريك معه ولا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فهو الواحد الذي لا شريك له، الواحد الأحد لا شريك له في ملكه ولا في عبادته. فالكون كله تحت قبضته أو في قبضته وتحت قهره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تعالى أي تقدس وتعاظم عما يقوله المشركون وما ينسبه ينسبونه إليه من الشركاء سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. نعم، هذا الحديث يدل على أن بعض العلوم ما زالت ثابتة وموجودة في التوراة كما أنزلها الله، لم تحرف ولم تغير ولم تبدل ضمن ما حرف وبدل. فإن اليهود والنصارى لعبوا بالكتب المنزلة فألغوا وزادوا ونقصوا، لعبوا بها. لكن مثل هذا الكلام الذي أورده الحبر وهو العالم من اليهود يدل على أنها إلى ذلك الحين، يعني إلى وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وتلك العلوم موجودة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام من اليهودي أقره على ذلك لأنه متضمن ما اشتملت عليه هذه الآية، ولذلك قرأها استدلالا وتأكيدا لقول الحبر. فإن ما قاله الحبر هو معنى ما في هذه الآية، لأن الله عز وجل يقول والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فحديث الحبر يقول إنا نجد، يعني في التوراة، أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والثرى على أصبع، الثرى هو التراب المبلول بالماء، والشجر على أصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الله، أنا الملك وأنا الله، أين الجبارون أين المتكبرون. ففي هذا الحديث إثبات صفة الأصابع لله عز وجل نثبتها كما جاءت، لكننا ما نبحث في كيفيتها، فلا يعلم كيفية صفاته إلا هو. مثل ما أثبتنا أن لله يدان يمين وشمال، يمين وشمال، نثبت له أصابع، أما الكيفية فلا نسأل عنها ولا نشبهها بصفات خلقه، نثبتها كما جاءت حقا على حقيقته، ولا يعلم كنه ذلك وكيفيته إلا هو. كما أن هذا الحديث يدل على عظمة الله وقدرته وقوته، أن هذه المخلوقات يأخذها الرب عز وجل على أصابعه، السماوات والأراضين وما فيهما يحملها، يأخذها الرب عز وجل ويطويها ويضعها على أصابعه أو في قبضته على حسب تعدد الحديث واختلاف الروايات، والمعنى واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على اليهودي ما قاله، لأنه قال الحق، قال حقا، فلذلك ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا من قول هذا اليهودي، ثم تلا الآية تصديقا له، تصديق له، لأن هذه الأشياء التي ذكرها اليهودي هي التي اشتملت عليها الآية. وهذا بخلاف قول الأعرابي الذي قال لا استشفع بالله عليك، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه لأنه قال قولا لا يليق بالله. وأما هنا أثبت ما أثبت الله لنفسه، وهو صفة الأصابع، كما أن الحديث والآية تدل أيضا على كمال قدرة الله وقوته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك وأنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. نعم، يعني هذا حديث أو رواية أخرى يبين لنا نفس ما ورد في الحديث، لكنه زاد قوله: والجبال على إصبع، والماء يقول والماء، الجبال والشجر على إصبع، والماء والشجر على إصبع، الجبال على وشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والماء والثرى على إصبع. فهذا الحديث يعني في اختلاف رواياته وتعدد ألفاظه يشتمل ويجتمع في شيء واحد، وهو إثبات اليدين لله عز وجل، وإثبات الأصابع، وإثبات القوة والقدرة، إثبات القوة والقدرة لله عز وجل. وهذه من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، فنحن نمرها ونثبتها كما جاءت، كما قلنا ما نسأل عن الكيفية، ما دام أن الله أثبت له يدان، بل يداه مبسوطتان، وأثبت اليمين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشمال، وقال أيضا: وكلتا يديه يمين. نثبت ذلك ولا ننفيه، لكن ما نتعرض له بالتأويل أو التشبيه أو التكييف؟ نقول الله أعلم كيفيتها، الله أعلم بها، ما ندري ولا نتقدم على الله عز وجل وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام ونقول ما لم نعلم. وليس لأحد أن يجتهد أو يتدخل فيما لا يعنيه فيما يخص صفات الله وأسمائه تبارك وتعالى، فإن ذلك من القول على الله بلا علم، وذلك قد يكون أشد من الشرك افتراء على الله، فتنسب إليه شيء هو بريء منه. رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا الحديث أيضا أثبت لله عز وجل اليمين والشمال، وكما قال أنه في الحديث الآخر قال: وكلتا يديه يمين، يعني من حيث الفضل والقدر والعظمة كلاهما واحد، فليس كأيدي المخلوقين الشمال أفضل من اليمين، بل كلتا يديه يمين من حيث الفضل والقدر والعظمة. وقوله ثم يهزهن هذا دليل على الجبروت وعلى القوة وعلى كمال القدرة، لأن الهز هو التحريك بقوة. اقرأ الحديث. قال عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا من باب الوعيد للجبارين والمتكبرين في الأرض، فالآن الكل سيقف ذليلا بين يدي الله، والسعيد من أسعده الله، والشقي من أشقاه الله، من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد وهو في بطن أمه. فإذا سمعت بمثل هذه الأحاديث فعليك أن ترجع إلى الله وتتوب إليه وتستغفره، وتحرص على إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله. في هذا الحديث إثبات صفة الكلام، وأن الله عز وجل يتكلم ويكلم من شاء ومتى شاء وكيف شاء وبأي شيء شاء، لأنه يقول ثم يأخذ السماوات بيمينه ثم يأخذ الأراضي بيمينه، فيقول: أنا الملك وأنا الجبار، أي الجبارون أي المتكبرون، يعني إن كان لهم استطاعة أن ينفذوا شيء فليفعلوا، فإني لهم بالمرصاد. الله عز وجل يمهل ولا يهمل. في هذا تحذير من أن يكون الإنسان من الجبارين أو من المتكبرين. نعم. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كفردلة في يد أحدكم. ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. بيده. نعم. بيد أحدكم. بيده. في يد أحدكم. في بيد أحدكم. طيب. يعني أن الله عز وجل لا يحاط بعظمته وكبريائه وكبره من حيث أنه الكبير المتعال، فلا يحيط به أحد. إذا فالمشبه هنا المشبه السماوات والسبع، السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهما شبهت وهي في كف الرحمن في خردلة في يد إنسان. فهل الخردلة لو وضعتها في كفك هل تشغل حيزا يذكر بيدك؟ ما تشغل المكان لأنها صغيرة. فكذلك هذه المخلوقات العظيمة التي نشاهدها ولا نحيط بها، إذا كان يوم القيامة يجعلها الرب عز وجل في كف في يده، يجعلها عز وجل في يده ثم يقول أنا الجبار أنا الملك وأنا الله أنا الجبار أم تكبرون. هذا دليل على كبريائه وعظمته وقوته، كما يدل على إثبات صفة الكف لله عز وجل وأنه لا يحاط بها عظمة وكبرا، مع أن السماوات هذه المخلوقات التي ما نحيط بها والأراضين كذلك لو وضعت في كف الرحمن ما شغلت حيزا إلا مثل ما تشغل النملة لو تضعها في كفك أنت، فهل تشغل حيزا يذكر؟ أبدا. فكذلك هذه الدروس هذه الأحاديث التي أثبتت لنا عظمة الله عز وجل وعظمة صفاته وأنه لا نسبة بين صفاته وصفات خلقه ولا شبيه له ولا نظير، لكن المشبه هي السماوات السبع والأراضون السبع مع عظمها فإنها في كف الرحمن لا شيء إلا مثل ما تكون حبة من خردل في كفك. والخردل لعله نبتة صغير له حبوب صغيرة. نعم. قال وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب أنه قال قال ابن زيد حدثني أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هذه الأحاديث أيضا تدل على عظمة الله عز وجل وعظمة صفاته وعظمة ذاته، فإن عظمة الكرسي وكبره يدل على كبر خالقه وموجده، ومع ذلك فإنه لا يجوز لنا أن نلتمس تشبيها أو تكييفا، بل نصفيتها كما جاءت، ويقول انها من العظمة والكبر بمكان، ولا يحيط به انسان. فالرب عز وجل خلق الكرسي وذكر انه وسع السماوات والارض، وسع الكرسي السماوات والارض، هذا مخلوق وفي السماوات، وليس الكرسي هو العرش، بل العرش أكبر أيضا من الكرسي. فإن الكرسي ورد الآن أنه أكبر من السماوات، لأن الله عز وجل يقول وسع الكرسي السماوات والأرض. وسيأتي الحديث الذي يجعل الكرسي بالنسبة للعرش لا شيء، فهي تدرج في بيان عظمة بعض مخلوقاته، وذلك يدل على عظمة عز وجل وكبريائه وجبروته وعظمته. من السماوات السبع إلا كدراهم سبعة، إلا كدراهم سبعة أوقيت في ترس. الترس حديد أو مدورة يستعملها المجاهد والمحارب، يتقي بها ضرب السلاح. اقرأ الحديث. قال ابن زيد حدثني أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. لا يعني إذا أخذت سبع دراهم، الدرهم تقريبا مثل ربع ريال، فلو أنك وضعت دراهم سبعة بعضها على بعض ثم وضعتها في ترس، والترس حديدة مدورة يستعملها المحارب والمجاهد، يتقي بها ضرب السلاح، فهذه السماوات مع عظمتها لو وضعت في كفة، لو وضعها في كفة، يعني لو أن السماوات والأرض وضعت، ما السماوات السبع في الكرسي نعم، هذه مقارنة، يعني هذا حديث المراد به مقارنة الكرسي بالسماوات. هذه السماوات التي لا نحيط بها مع عظمتها وكبرها وكبرها، لكنها بالنسبة للكرسي لا شيء، إلا مثل نسبة دراهم سبعة وضعتها في ترس، يعني لو وضعت دراهم سبعة بعضها على بعض ووضعتها في هذا الترس، يعني حديدة المدورة، فهل هذه الدراهم السبعة تشغل حيزا كبيرا من الترس؟ ما تشغل، لأن الدرهم صغير. فكذلك صغر السماوات بالنسبة للكرسي. السماوات هل فيه أحد ذكر أنه أحاط بها أو عرف عظمة عرضها وطولها؟ أبدا، فهي مع عظمتها بالنسبة للكرسي لا شيء، إلا مثل دراهم سبعة تضع بعضها على بعض وتضعها في هذا الترس، لا تشغل شيء، لأن الدرهم صغير. إذن هذه دل على عظمة الكرسي، وعظمة الكرسي هذا المخلوق العظيم الذي قال الله فيه وسع كرسي السماوات والأرض. يدل على عظمة خالقه، فهو الذي أوجده عز وجل. والكرسي غير العرش، يقول ابن عباس الكرسي موضع القدمين، ولأنه سيأتينا الآن بيان ما بين أيضا الكرسي والعرش من حيث الكبر ومن حيث المكان. العرش أعلى من الكرسي، فعظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة خالقها وموجدها وهو الله عز وجل. نعم. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هذا الحديث فيه مقارنة بين الكرسي والعرش، ما دام عرفنا أن السماوات مع عظمتها وكبرها لا شيء بالنسبة للكرسي، إلا مثل ما تضع دراهم سبع بعضها على بعض ثم تضعها في الكرسي ما تشغل من شيء، فهي السماوات على عظمتها حقيرة بالنسبة للكرسي. ثم هذا الكرسي الذي بهذه العظمة شأنه أكبر منه وهو العرش. العرش إذا نسبت الكرسي إليه لا شيء، لأنه شبه قال ما الكرسي في العرش إلا كدراهم سبعة إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. يعني لو أنك أخذت حلقة حديد، حلقة معروفة هي التي مدورة التي ليس لها طرف تنتهي إليه، سواء كبرت أو صغرت هي تسمى حلقة. فلو أن إنسان وضع حديدة يعني حلقة في صحراء من الأرض لا شجر ولا جبال ولا شيء فيها، ألقيت هذه الحلقة فيها في هذه الصحراء في الفلات، فهل هذه الحلقة ستشغل شيء من هذه الأرض الفلات الصحراء مهما كبرت الحديدة أو الحلقة؟ مهما كبرت إذا وقعت في ثلاث من الأرض صحرا ما لها حد لا طول ولا عرض لا تشغل من شيء، يعني أنها قليلة تضيع بها، ليس هناك نسبة بين الأرض بين الكرسي والعرش، ما بينها نسبة، لأنه نسبة الكرسي للعرش مثل حلقة من حديد ألقيت في ثلاث من الأرض. يعني لو أنك خلت حديدة وألقيتها في الأرض هل ستشغل منها حيز يذكر؟ فكذلك عظمة العرش بالنسبة للكرسي. الكرسي عرفنا انه اعظم من السماوات، الكرسي اعظم من السماوات، لكن وجدنا ما هو اعظم منه وهو العرش. الكرسي بالنسبة للعرش ما هو الا كحلقة من فلات ألقيت في كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، يعني في صحراء ما فيها لا جبل ولا شجر ولا بنيان ولا شيء. فهل ستحل منهم محل أو تشغل الحيز؟ أبدا. إذن هذا يدل على عظمة العرش، وعظمة العرش يدل على عظمة خالقه. لا. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. خرج ابن مهدي عن حماد بن سلم عن عاصر عن زير عن عبد الله، وراب نحوه مسعودي عن عاصم عن ابن وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال: وله طرق، يعني أن الحديث له طرق أخرى متعددة، فهذا أيضا يدل على عظمة الله وقدرته وعلوه، فهو موصوف بالعلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فهذه السماوات بيننا وبينها 500 عام، حيث الله أعلم بأي شيء يقدر، هل هو يعني ما يسمونه الضوء هي التي يمكن ينطبق عليها، لأنه 500 عام لا شك أننا ما نحيط بها. فبين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، وبين السماوات وكثف كل سماء 500 عام، سمك السماء كما في الحديث الآخر 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وبين الكرسي والماء الذي عليه العرش 500 عام، والله فوق العرش، يعني العرش فوق الماء، والله فوق العرش وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. ففي هذا دليل على عظمة الله وقدرته وكبريائه، ويدل على أنه موصوف بصفات العلو والفوقية، فإن الله باهر من خلقه، عال على عرشه، مستو على عرشه، مفوق سبع سماواته، ومع ذلك محيط بخلقه، لا يخفى عليه شيء منهم من أعمالهم، يرى عز وجل عباده، يرى القريب والبعيد كلاهما سواء. فالسماوات مع عظمها وسمكها وما بين كل سماء إلى سماء، ومع ذلك بين الكرسي والعرش بحر عمقه 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، لقد أحاط بخلقه وعرفهم مطلع عليه. وفي قوله وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم تنبيه من أجل أن تراقب ربك، فإنه مع علوه قريب لعباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهو عال مع دنوه وقريب مع علوه، فذاته فوق عرشه وصفاته كما يشاء الله عز وجل فإن الصفات أنواع قولية وفعلية، قال وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أو ليس يخفى عليه شيء من أعمالكم، يعني احذروا وتذكروا. ولا تظن أنك لما بعدت وبينك وبين الله هذه المسافات أنه يمكنك أن تختفي عنه، لا، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فالله يسمع ويرى ويعلم ما يدور، والقريب منه والقريب والبعيد كله بالنسبة لله سواء. فعائشة رضي الله عنها تقول لما جاءت المرأة التي تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام زوجها الذي ظهر منها، ذكى الله عز وجل قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة أنا في طرف البيت ما أسمع بعض كلامها، والله عز وجل مع هذا العلو العظيم تقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ثم أنزل فيها الحكم. وهكذا صفاته نثبت له ما أثبته لنفسه، سواء من الصفات القولية الذاتية أو الفعلية أو الاختيارية، يعني التي يفعلها ما تشاء وكيف شاء. فإن هناك صفات ملازمة لذاته عز وجل. والحديث الآخر الذي ختم به المؤلف الباب شبيها بهذا، نسمع نعم. قال رحمه الله تعالى عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. هذا هذه الطريقة التي دائما نسمعها عن النبي عليه الصلاة والسلام حين يقول أتدرون هل تدرون أتدري يا معاذ. وكثيرا ما يلفت الغارهم بالاستفهام من أجل أن يعيروه أسماعهم ويلقوا ويصغوا إليه حتى يفهموا ماذا سيقول. ولذلك هم أيضا مؤدبون، ما يتقدمون على الله أو على رسوله ويتخرصوا، بل يقول الله أعلم، الله ورسوله أعلم. فهو الآن سيبين لهم وسألهم حتى ينتبهوا ثم يبين لهم. نعم. قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، كتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. يعني 500 عام. هذا البحر عمقه مسيرة 500 عام. هذا بين الكرسي وبين العرش، والعرش فوق الماء والله فوق العرش. لا، قال والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. لا، يعني حديثين متطابقين. هذا الحديث الأول يقول ليس يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهنا يقول ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، والمعنى واحد، يعني أنه مع هذا العلو العظيم فإنه لا يغيب عنه شيء. لما قال لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا ويطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. يسمع لبيب النمل ويراه في ظلمة الليل، فالقريب منه والبعيد سواء، لأنه هو الذي أوجد هذا الكون وهو المحيط به علما وسمعا وبصرا، أما ذاته فهو على عرشه مستويا. ما في أسئلة نأخذ مسائل؟ أسئلة تقرأ؟ أقرأ المسائل. طيب اقرأ بشوف ان كان المال كثيرة عشان نختم الكتاب. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الاولى تفسير قوله تعالى والارض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني بما يسر الله بين ان الله عز وجل يوم القيامة يطوي السماوات ويأخذهن بيمينه ويطرش الأراضين ويأخذهن بشماله، كما ورد في الأحاديث التي وضحت ذلك، قال ثم يهزهن فيقول أنا الملك وأنا الله، أين الجبارون أين المتكبرون. لا. قال الثاني أن هذه العلوم أمثالها باقية عند اليهود الذين في زمن صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. نعم، هذا يعني دليل على ان اليهود مع انهم حرفوا ولعبوا بالكتب لعبوا بالتوراة، لكن هذه العلوم التي ذكرها الحبر والتي اشتملت عليها الآية ما زالت موجودة في التوراة الى ذلك الحين. اما الان الله اعلم هل هي باقية او لعبوا ويغيروها، الله اعلم. لا. قال الثالث أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. يعني الحبر لما قال هذه المقالة ذكر أن الله يأخذ السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والثرى والشجر على أصبع إلى آخر الحديث، هذا هو ما اشتملت عليه الآية. اليهودي فصل والآيات مجملة فهي مشتملة على ما قال، ولذلك ضحك تعجبا لأنه قال حقا، ثم نزلت هذه الآية فقرأها تصديقا لقول الحبر. الآية مشتملة على ما ذكر الحبر. نعم. قال الرابع وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. نعم، ضحكوا تعجبا بخلاف لو قال باطل كبر وشبح وأنكر على من يقول الباطل مهما فعل. لما أن الأعرابي في درسنا الماضي لما قال نستشفع بالله عليك، النبي أصلا ما أقره، شبح تنزيها لله. لكن اليهودي لما ذكر هذه العلوم فهي حق لأن الآية مشتملة على ما فيه. نعم. قال الخامسة والسادسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. نعم. والتصريح بتسميتها الشمال. نعم، يعني أن هذا فيه إثبات اليدين لله عز وجل وأنها تسمى اليمين وتسمى الشمال، ولكن كما قلت لكم انها في الفضل والقدر والعظمة سواء، كلتا يديه يمين، ليست كأيد المخلوق اليمين افضل من الشمال. لا، اما من حيث التسمية نعم. قال السابع ذكر الجبارين او المتكبرين عند ذلك من اجل ان يخافوا ويرهبوا ويعلموا أن الله عز وجل فوقهم وأنهم راجعون إليه وسيحاسبهم ويجازيهم. فلا تتجبر أيها المخلوق، ولا تتكبر، ولا تظلم، فإن فوقك من هو أعظم منك وأولى بالجبروت والكبرياء والعظمة. وأما الظلم فقد حرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما. لا. قال الثامن قوله كخردلة في كف أحدكم، يعني انه شبه السماوات والاراضين ان في كف الرحمن لا شيء الا مثل ما تكون الخردلة في كف الانسان. لو وضعت حبة خردل في يدك هل تشغل من يدك مكان؟ ما تشغل. اذا السماوات السبع والاراضين السبع مع عظمتها في كف الرحمن مثل الخردلة في يد الانسان لا يكاد يراها. وهذا يدل على عظمة الله عز وجل وكبره. قالت التاسعة والعاشرة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء وعظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. عظم الكرسي بالنسبة إيش أو شيء؟ عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. معروف أن السماوات بالنسبة للكرسي ما هي إلا كدراهم سبعة الأوقية في نص يعني صغيرة مع عظمتها وكبرها فهي بالنسبة للكرسي صغيرة. ثم نسبة الكرسي هذا العظيم نسبته للعرش أيضا كحلقة من حديد أوقيت في فلاة من الأرض لا شيء. كرسي مع عظمته الذي صار في السماوات مع عظمتها لا شيء بالنسبة له فالكرسي أيضا بالنسبة للعرش لا شيء. إذا عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة خالقها وموجدها والمتصرف فيها عز وجل. نعم. قال الحادي عشر أن العرش غير الكرسي والماء. نعم. لما ذكر مقارنة بين الكرسي والعرش عرفنا أن الكرسي شيء والعرش شيء آخر أعظم منه أكبر. نعم. غير الكرسي والماء. الكرسي والماء. أنا العرش غير الكرسي والماء. نعم. يعني أن الكرسي مخلوق والماء مخلوق آخر والعرش مخلوق آخر. لأنه بين الكرسي والماء بحر. بين الكرسي والعرش بحر عمقه كما بين السماء والأرض 500 عام. الكرسي مخلوق والماء مخلوق والعرش مخلوق آخر أعظم منها كلها وفوقها كلها. إن العرش فوق الماء والله فوق العرش. لا. قال الثاني عشر كان بين كل سماء إلى سماء. يعني بيان سمك أول مسافة ما بين السماء الدنيا والأرض ثم ما بين كل سماء إلى سماء ثم سمك كل سماء وهي 500 عام. 500 عام الله أعلم هل هي من أعوامنا أو من الأعوام التي قال الله عز وجل فيها وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الله أعلم. عندهم في هذه العلوم الجديدة يقول الساعة ايش اسمه نعم الضوئية هذه ما يعني مثلنا اللي ما تعلمنا هذه الأشياء ما نحيط بسرعة ما يحصل فيها مثلا من الصعود. الله أعلم مش المراد منها. لما سئل ابن عباس عن أن في سنة وإن يوما عند ربك كألف سنة ثم تعدون قال هما يومان عند الله لا نعلم وش المراد منها يعني 50,000 سنة وقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة ثم تعدون فالله أعلم المراد منها ما يستطيع الإنسان يتخرص فيها. لكن نؤمن بما جاء ونقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترك الأمر لله. نؤمن ولا نكيف ولا نشبه ولا نتأول من عندنا. نؤمن ونسلم. نعم. قال الثالثة عشرة والرابعة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي وكم بين الكرسي والماء؟ يعني كل ذلك ما بينها على 500 عام 500 عام. نعم. قال الخامس عشر أن العرش فوق الماء وأن الله فوق العرش. نعم. مستوي عليه سواء يليق بجلاله وعظمته كما ذكر الله في كتابه ثم استوى على العرش. والآيات في هذا كثيرة، 6 آيات أو 7 كلها يذكر الله عز وجل أنه مستوي على عرشه. والاستواء صفة من صفاته لا يعلم كيفيته إلا هو، فنحن نؤمن به والله أعلم بكيفيته. لما جاء الأعرابي الجاهل يقول للإمام مالك رحمه الله الله إن الله استوى على عرش، كيف استوى؟ قال يا هذا الاستواء معلوم يعني ثابت عندنا ما في شك، والكيف مجهول ما أعلمه إلا الله. والإيمان به واجب، يجب أن تؤمن بأن الله استوى على عرشه حقيقة، استواء يليق بجلاله وعظمه، كيف الله أعلم، والكيف مجهول. والإيمان به واجب، والسؤال عنكم بدعة، لأنه ليس من حقك أن تسأل عن كيفية صفات الله، هذا لله وحده، لست مكلفا بأن تسأل أو تبحث عنه. قال السابع عشر كم بين السماء والأرض؟ كذا يا 500 عام. نعم. قال الثامن عشر كفر كل سماء 500 سنة. ثلاث. نعم. قال التاسع عشر أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وعلى 500 سنة. نعم. وكل هذا العلو لم يحجب الله عز وجل لا سمعه ولا بصره ولا علمه، فهو محيط بخلقه، لأنه في آخر حديث قال والله فوق الأرض وليس يخفى عليه شيء من أعمالكم. يعني احذروا، احذر فإن الله يراقبك، فلا تظن أنك تخفى على الله مهما على عز وجل، ومهما كنت أنت أسفل فإن ما تحت الأرض السابعة وما فوق العرش بالنسبة لله سواء، يرى ويسمع ويعلم ذلك بدون حائل ولا حاجب، فليس يخفى عليه شيء من ذلك، فقد أحاط بخلقه علما وسمعا وبصرا. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. ونسأل الله التوفيق ما قلتم والعلم النافع والعمل الصالح والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نسأل الله ان يمد في اعماركم وان يخلو لنا ولكم وللسامعين بالتوفيق.